ينتهي عنه قليلا. يقول إذا قلنا رأس الأذن، أين رأس الأذن؟ هنا، من هنا، هذا الصدق، هذا الصدق، والتحريف منه إلى الجبين، هذا هذا الصدق. طيب، يقول رحمه الله: ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، يعني أن النزعتان ليستا من هو شارب وأنفقه لأنها من الوجه، ولا النزعتان فهي من الرأس، نعم النزعتان وهي من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه. ها نعم، هنا اللي تكون على أول مثل الرأس. قال: ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو من الضرر. المهم أن جميع الشعور ضابط، جميع الشعور التي في الوجه يجب غسلها، وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد أو من اللحية، من منحنى الجبهة إلى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما كل الشعور الداخلة فيه يجب غسله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.